يقول سائل يقول هل تجوز قراءة القرآن جميعا في المساجد والذكر الجماعي؟ قراءة القرآن في المساجد أو في مواضع محددة معينة إن كانت بقصد الحفظ والتعود يعني التحفيظ ونحو ذلك فلا بأس من قراءتها جماعة، وهذا هو المعمول به منذ عهد الصحابة إلى الآن، يعني تعليم الصبيان تعليم الناس القرآن يحفظونهم ويأخذونه بالتلقي فيقرؤونه جماعة لا بأس. لكن إذا كان المقصود به التعبد وأنه لا يصح أو أن الأفضل والأحسن أن يجلسوا جماعة ويقرؤون بصوت واحد وترتيل واحد جماعة فهذا معنى ما علمنا عن السلف أنهم فعلوا. فرق بين يعني الغرض من قراءته جماعة للتعلم وبين أن يعني يعمل إليه كعبادة عبادة. وهناك مسألة مهمة لابد أن ننبه إليها في مسألة تلاوة القرآن. تلاوة القرآن ينبغي للمسلم إذا قرأ القرآن أن يجعل كل حسه وذهنه وفكره فيما يقرأ ليتدبر. الله سبحانه وتعالى ما نزل القرآن إلا ليش؟ ليتدبر ويتذكر ويتدبر ويتذكر ويعمل. فكونوا فإذا اجتمعوا ومجرد يرفعوا أصواتهم ويقرؤون جماعة هل يكون العقل مركز على ما يقرأ أو أنه قد ينشغل ويشوش؟ فليس المقصود به أنه يرفع صوتا وأهازيج. والاتفاق في القراءة ضروري في التوقف، واحد مقدم واحد مخر. نعم أي هذه ينتج عنه حرام كثير. فلهذا ينبغي للإنسان أن إذا أراد أن يقرأ إذا جاء ليقرأ يفرغ ذهنه وعقله ويجعل نفسه في موضع لا يشتت الذهن فيه فيقرأ في يعني ليتدبر. وعند الاجتماع ورفع الأصوات لا يحصل ذلك. نعم في حالة التعليم تعليم شيء، تعليم والتحفيظ شيء آخر، لأن المقصود أنه يحفظه، فإذا حفظه يأخذ ويرجع بنفسه فيما بينه وبين نفسه ليقرأ ويستذكر. نعم. أما دعاء قال ذكر الجماعي، أو الذكر الجماعي ما ورد عن السلف يعني أنهم يذكرون ذكر جماعيا بحيث يرفعون أصواتهم به أو واحد يرفع الذكر والآخرون يردون يعني بعده، لا ما ورد ولا غير. لكنهم كونهم يجتمعوا ليتذاكروا، فرق بين أن يجتمعوا ليتذاكروا وبين أن يجتمعوا لواحد يتكلم والآخرون يعني يأتون بذلك الذكر بعد. من الناس من يحتج بحديث تعالى نؤمن ساعة، يعني كان بعض الصحابة يلتقي بعضهم ببعض ويقول تعالى نؤمن ساعة يعني يتلون القرآن ويتذاكرون بينهم. هذا ليس معناه أن واحد يتكلم ينطق والآخرون يرفعون أصواتهم بعده، أو واحد يدعو والآخرون يدعون بعده، لا هذا ما عرف عن السلف. إنما تعالى نؤمن ساعة بمعنى نتذاكر، أنت تذكرني بما تعلم وأنا أذكرك بما أعلم، هذا هو الذي كان معروفا عن السلف. أما الذكر الجماعي والهزيج التي تعمل والصوت الذي يعني يأتي أيضا بنغمات معينة ما عرف عن السلف. نعم. سائل يقول هل ورد في السنة مقدار الكمية التي تجزئ في الوضوء والغسل والاستنجاء؟ ورد، نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمد ويغتسل بصاع، كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ بمد، والمد ملء كف الإنسان كفي الإنسان المعتدل، ها، ويغتسل بصاع، الصاع أربعة أمدة، هذا المقدار الذي يكفي الشخص العادي في الحالات العادية. إذا كان على جسمه نجاسة أو كان فيه أتربة أو شيء أو كذا واحتاج إلى زيادة لا بأس بالزيادة، لكن يكره الإسراف، بل قد يحرم الإسراف، إنما يغتسل بقدر الحاجة، يتوضأ بقدر الحاجة. نعم ورد هذا، ورد المقدار وهذا الحد المعقول في الحالات العادية. أما إذا كان كما قلنا على جسمه شيء يحتاج إلى تنظيف أكثر يعني يعطيه بقدره. نعم. هل الحقنة المغذية مفطرة للصائم حتى يأتي رمضان؟ ما شيء رمضان خلاص الحقنة المغذية يعني أكثر أهل العلم يرون أنها مغذية، لأنها بما أنها مغذية مغذية فتكون يعني مفطرة، إنه هي خلاصة الأكل، الأكل الذي يأكله يعني إنما يستفيد الجسم من خلاصته، وهذه خلاصة الأكل. نعم. وهذه في الجوف، هذه دخلت في العروق، بالذراع دخلت في العروق، الذراع ليس جوفا يعني على كل حال هذه مسألة خلافية، لكن أكثرها العلم على أنها تفرق. نعم يعني منهم من فرق بين الوريد وبين العضل ونحو ذلك. نعم. هل تجب الصلاة على فاقد القدرة على استعمال الماء والصعيد الطاهر واستمر على ذلك مدة 30 يوما في العناية المركزة؟ لا، هذا له أحوال كثيرة يعني بالنسبة لفقد الماء حال، ولعدم قدرته وكونه في العناية المركزة حال آخر. يعني إذا استمر 30 يوما في العناية المركزة يعني في غيبوبة مستمرة، هذه فيها الكلام الذي قلناه من قبل في درس الأصول، أن من غاب عقله هل داخل في التكليف؟ شيخ محمد، يا شيخ هو مش غايب عقله، غير قادر على الاستعمال. يعني هو بحواسه يسمع ويرى وكذا، ولكنه لا يستطيع أن يتيمم ولا يستطيع أن يصلي، يؤدي حركات الصلاة. أولا هذه قاعدة أمر مهم جدا لا بد أعرفه، الصلاة لا تسقط عن الإنسان عن المسلم بحال من الأحوال ما دام يعقل ويحس، وإن قدر أن يصليها كالمعتاد قائما فليصلي قائما. فمن لم يستطع الطهارة مش شرطه، الطهارة الذي لا يستطيع أن يتطهر بالماء فليتطهر بالتيمم، والذي لا يستطيع بالتيمم لجروح وفروح مثلا أو لعدم وجود الماء التراب فليصلي على حاله، يصلي على حاله. الصلاة لا تسقط، الطهارة مش شرط، الطهارة شرط عند القدرة يا شيخ، الطهارة وكل شروط الشروط الشرعية إنما تكون عند القدرة عليها. فإذا لم يستطع الإنسان على تحقيق الشرط فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والصلاة من وسعك في الصلاة أن تؤديها على أي حال من الأحوال، تؤديها قائما أو قاعدا أو مضطجعا على جنبك كما ورد في الحديث، أو حتى بحركات أجفانك. لكن الإمام مالك يرى أنها تسقط عليه. على كل حال هذا الذي نراه أو الذي نعرفه عن أهل العلم وهو الصحيح، لا تسقط الصلاة. لا المرأة المحيط. نعم. الذي غاب عن وعيه انتهى، لكن مهما كان يعرف فلا تسقط عنه بأي حال من الأحوال. نعم. يقول السائل: الحمام الإفرنجي يلاحظ فيه عدم القدرة على الطهارة جالسا لاحتمال أن يكون أحدا ترك البول خلفه، فما الحكم؟ في جميع الأحوال ينبغي الإنسان أن يغلب على ظنه، يبذل جهده لإزالة النجاسة التي قبلها. فهذا الحمام الإفرنجي الذي ابتلي به الناس الذين يستعملونه يعني يغسله إن استطاع، يغسله ثم يمسحه حتى يزيل الرطوبة ثم يجلس. فإن لم، هذه مهمة، السؤال مهم جدا، قد يكون في سفر قد لا يجد ما يمسح به مثلا، فيغسله حتى يغلب على ظنه أنه تنظف. فإن وجد ما يمسح هذه الرطوبة الماء ويمسحه فهو الأكمل، وإن لم يجد فالغسل يكفيه ويجلس. نعم. رجل ادخر مبلغ من المال وأعطاه لرجل آخر يعمل في التجارة مقابل فائدة شهرية ثابتة، هذا صح؟ نعم. ادخر مبلغ من المال، نعم، وأعطاه لرجل يعمل في التجارة مقابل فائدة شهرية ثابتة. لا، هذه فائدة ربوية، هذا قرض يعني بفائدة، وهذا هو الربا المحرم الذي ورد النهي عنه. نعم. هو لو أعطاه بفائدة بزيادة بربح غير محدد وقال له تعامل به، وما جاء من الربح فبيني وبينك نصفين أو لك النصف ثلث ولي ثلثين أو نحو ذلك، فهذا جائز ويسمى بالخسارة، وكذلك تكون الخسارة مشتركة. أما أنه يطلب منه راتبا محددا كل شهر مقابل المال الذي عنده فهذا هو الربا الذي ورد النص بالنهي عنه. رجل قاد سيارته بسرعة 200 كيلو متر في الساعة فتسبب في حادث مات بسببه هو وأسرته، هل هذا من باب القضاء والقدر أم بالتفريط؟ من حيث أنه من باب القضاء والقدر، ما في شيء إلا بقضاء وقدر، كل الأمور يعني ما هناك شيء يحصل إلا بقضاء وقدر. لكن نقول هل هذا يعني متعمد للقتل أو أنه ليس بمتعمد؟ هذا هو يعني، إذا كان، والفرق واضح أن من تعمد القتل فهو داخل في الوعيد الشديد، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. هناك الآية قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم.